بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. طيب، قال: وشنف عليه تكبر، وعنه أي وشنف عنه أعرض، وصلف الرجل صلفا جاوز قدر الظرف، وأرق سهرا، أرق سهرا، وأرق سهرا. طيب، والأرق إذا كان مع العرق ماذا؟ إذا كان مع العرق شيء من يعني من الهم، شيء من الهم. فإذا قال سهرا يعني يكون ماذا؟ بدون هموم. وإذا قال سهد شهاد مع التعب، مع إرهاق، مع إرهاق تعب، سهد أرق مع الهم، هنا أرق مع الهم. وإذا كان سهر مجرد فقط سهر يعني مفارقة النوم سمى سهر. وإذا كان مع إرهاق بدني سهد. قال: وتأيق الشقاء وامتلأ، تأيق الشقاء وامتلأ. قال: وشبق اشتدت غلمته، يعني هذا من يعني من ماذا؟ من أقسام الشهوات. قال: وشرق بريقه، غص، شرق بريقه، غص، شرق غص بما هو سائل، واختنق غص بما هو صلب. قال: وصعق غشي عليه، وعبق به الطيب لزق، وعرق رشح، وغدق الماء غزرا، ماء غدق. قال: وعرق فيه عرقا. قال: ماذا؟ حتى يسيل العرق في الأرض سبعين إيش؟ سبعون ذراعا. قال: وعرق فيه عرقا، وفرق منه فزعة، فرق، وفرق منه فزعة. قال: وقلق انزعج، قال: ولحق به لحاقا بالفتح، ولزق يعني تبعه، لحقه تبعه. قال: ولزق ولسق ولصق بمعنى، يعني معنى واحد. وملق ملقا تودد، تودد، ومنه الملق. قال: وملق تودد وسهك، سهك كشركة، بدت منه رائحة كرائحة السمك واللحم الخنز، الخنز المتغير، يقال خثرة ويقال خنزة ويقال أنتنة. إذا قال خثرة تغير بسيط، وإذا قال خنزة تغير أكثر، وإذا قال نتنة معناه أنه إيش؟ قد وصل إلى حد العفن. فهي مراتب، هي مراتب. عندنا اللحم الخنزير النتنة. أي نعم، هذا هو، نعم هذا هو. قال: وضحك ضحكا، وضحك ضحكا ككتيف، وأجل الشيء، أجل الشيء، تأخر فهو عاجل، وتفلت رائحته، تغيرت لطول عهده بالغسل. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم في خروج النساء إلى المصلى: تخرج ماذا؟ تخرج إيش؟ عبقة، تخرج يعني تفلة، يعني بمعنى ليست عبقة وليس فيها رائحة. طيب، هذا هو. طيب، هذا ما هو؟ تفلت رائحته، وتخرج المرأة تفلة، يعني من بيتها إذا أرادت إلى مسجدها إلى مصلاها إلى صلى العيد. قال وتفيدت رائحته وتغيرت طول عهده بالغسل وثملا سكرة وحبلت المرأة حملت وخشل الثوب بلية فهو خشل بالفتح. إذا قال بالفتح معنى فتح الفاء فقط، وإذا قال بالتحريك فتح الفاء والعين. قال وخضل فهو خضل ككتف ندي، يعني فيه نداوة رطوبة. وأخضله بله، وفي الحديث ماذا بكوا حتى أخضلت لحاهم. ما معنى أخضلت لحاهم؟ تبللت بالدمع. قال وأخضله بله وخطئ في كلامه أخطأ فهو أخطل. قال ودخل دخلا محركا، ودخل دخلا محركا غشا دخلا بينكم، دخلا بينكم يعني غشا. قال ومكر، ومكر غشا ومكر. قال مثله دغلا دغلا دغلا دغل الغش. قال ودملا برع جرحه كندملا. ورجل فهو راجل إذا لم يكن له ظهر يركبه، راجل فهو راجل يعني مشى برجله إذا لم يكن له ظهر يركبه. والظهر عام، الظهر إيش عام، والحافر كان في الخيل والحمير، والخف والرحل هذا يكون في اليمين. قال ورسل، قال فهو راجل إذا لم يكن له ظهر يركبه. ورسل الشعر فهو رسل غير جعد. وشكل الأمر التبس كأشكل وهو صحل، وصحل صوته. ما معنى صحل صوته؟ صحل بالصاد، صحل صوته تغير، يعني قال وصحل صوته فيه جهارة مع بحح. قال وعجل، وعجل عجلة. وعطل، عطلت المرأة، عطلت المرأة يعني عطل جيدها، فهي عاطل لا حلي عليها. والحلي لا حلي عليها. قال ومنه قال ماذا امرء القيس وجيد كجيد الرعم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، أي ولا بخال عن الزينة. قال وفشل ضعف، فشل الضعف ولا تنازع فتشل. قال وكسل كسلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من ماذا؟ من الكسل. قال وكحل كحلا فهو أكحل، والاكتحال له آدابه، أن يقطع في اكتحاله على وتر. وبينها الحديث بأنها اثنتان لليمين واحدة لليسار. قال ونقلت عينه اتسعت، هي نقلة نقلة، ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرة وطعنة النقلاء، نقلاء طعنة النقلاء واسعة. قال ونقلت عينه اتسعت فهي نقلاء. ونقل العديم فسد في الدباغ، فسد في الدباغ. وآثم، وآثم إثما. وألم ألما فهو أليم. قال وبرم به ضجرة. وبشم تخمة، والبشام التخم، تخمة تخمة من الشبع، التخمة من عثر الشبع سماه بشم، بشم. قال ودرم الكعب وأراه اللحم، وأراه اللحم، وأراه اللحم يعني غطى اللحم. ما معنى وارى؟ غطى، غطى اللحم. طيب. قال والبعير ودرم البعير. ما مع درم البعير؟ ذهبت أسنانه فهو أدرم، هو أدرم، هو أدرم. قال وزرم، زرم انقطع كلامه كأزرم وسلم، يعني ما معنى كأزرم؟ الموافقة، يعني الثلاثي يوافق غير الثلاثي، أو قل المجرد يوافق إيش المزيد في المعنى، في المعنى هذا معنى ككذا ككذا. قال وسلم سلامة. قال وشبم الماء بردا. ومنه مثاله قول عيسى المتنبي وأحر قلبه من قلبه شبيم. من بجسمه وحالي عنده سقم. قال وشبم وضرمت النار اشتعلت كأضرمت وقرم إلى اللحم اشتهى. وقرم إلى اللحم اشتهى قرم. طيب والشهوات فائدة في الشهوات. إذا اشتهى الخبز يقال فيه جاع، وإذا اشتهى اللحم يقال فيه قرمة، وإذا اشتهى الماء يقال فيه عطشة، وإذا اشتكى اللبن يقال فيه عيمة عامة عيمان عامة فهو عيمان اشتهى اللبن، وإذا اشتهى التمر قال فيه قرذة قرذة يعني من القرل اشتهاء التمر، وإذا اشتهى الفاكهة يقال قعمة، وإذا اشتهى النكاح يقال شبقة. قد مرت معنا شبقة اشتدت غلمته. إذن الشهوات ترتيبها كذا: جاع اشتهى الخبز، عطشة اشتهى الماء، قرذة اشتهى التمر، شبقة اشتهى النكاح، قرمة اشتهى اللحم، عامة فهو عيمان اشتهى اللبن، قعمة اشتهى الفاكهة اشتهى الفاكهة. هذه فائدة في الشهوات. قال ولحم الشيء في الشيء نشب كالتحم. كالتحم ايش معنى كالتحم؟ موافقة، موافقة المعنى، يتفق معنى الثلاثي ومعنى غيره. قال كالتحم. قال وندم ندما، منه قول جرير: ندمت ندامة الكسعي لما، قال الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي ونسي لكان إلي القدر الخيار. قال وندم ندما ونهم نهما ونهمة أفرطت شهوته. أفرطت شهوته، وهذا يكون خاص بالله بالمأكول أو بما هو مرتبة المأكول للعلم. قال وأحن إحنة بالكسر حقد وغضب، من الحقد والغضب الإحنة. والإحنة هي شدة إيش؟ شدة الحقد، أنه قال حقد يعني مرتبة، فإذا يعني بلغت يعني بلغ الحقد إلى مرتبة يعني ربما التجاوز إلى سفك الدم يقال هذا إيش؟ أحنة دخلته الإحنة، من فوق مرتبة الحقد. قال وأذن به أذنا، أذن به أذان، وأذن به أذانا علم. وأذن له ما معنى أذن له؟ أذنت لفلان إذنا، ما معنى أذنت لفلان إذنا؟ استمعت له. طيب لا، قال أذن له فيه إذنا، فيه كلمة فيه تدل على الإباحة. قال وأذن له فيه إذنا بالكسر أباحه له. وأذن إليه، هذا الذي أريده أنا، أذن إليه. قال أذن إليه أذنا وحرك الاستمع، قفز الأخ هي هنا عندك كتاب صح؟ طيب ممكن تأخذها من الإخوة. طيب وطالع معنا. طيب قال وأذن إليه أذنا محركا استمع، ما معنى محركا؟ فتح الفاء العين، حلفاء العين. قال محركا ودرنا الثوب التسخى ودغنا له وذعنا له ذعنا له. خضع وقادك أذعنا وزمن زمانة طال شقمه الزمن، منه يقال فلان الزمن. قال وسمن سمنا كعنب وضغن ضغنا بالكسر ضغنا. قال حقد ولخن السقاء وغيره فهو لخن أنتن أنتن. ولذلك يسمى إيش؟ يسمى لمن رائحة فمه منتنة يقال فيه إيش؟ الخن. وإذا كانت جارية أنثى لخناء لخناء يعني فمه منتن. قال ولسن فهو لسن فصحى. قال ولكن لكنة بالضم فهو ألكن ضده. وبلها بلها وبلها بلها محركا فهو أبله مع أنه محركا فتح العين فهو أبله. وهو الغافل عن الشر أو من غلبت عليه سلام الصدر. قال وتفه الشيء فهو تافه. ما معنى تفه الشيء فهو تافه؟ حقير أي حقير وشرها اشتد حرصه. قال وكمه فهو أكمه عمية أو خاص لمن يولد أعمى. خاص لمن يولد أعمى والذي خاص بمن يولد أعمى كقول عيسى كمعجزة ماذا عيسى ويبرئ الأكمه والأبرص. قال فهذه نحو 170 مثالا كلها على فعل بالكسر لازما على فعل بالكسر لازما. إذن فرق بين كمها وعمية. عمية فقد بصره وكمها يعني فقد البصر لكن ولد على عيش ولد عليه ولد عليه ولد عليه فهو أكمه فهو أكمه.